أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة وهذه الساعة التي نقضيها وإياكم مع كتاب الله تعالى، ونستمع فيها إلى مجموعة من التلاوات بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. في هذه الحلقة نستمع إن شاء الله إلى فقرة التلاوات المرتلة للشيخ فارس عباد، ومن ثم فقرة القراء العاجم، وفي الفقرة الثالثة تلاوات الحرمين للشيخ خالد الغامدي، ونختم بفقرة صغار القراء. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. إذا نستهل الحلقة بفقرة التلاوات المرتلة، وهي للشيخ فارس عبد ربه محمد عباد، قارئ مشهور وصلى بالناس إماما في صلاة التراويح، وعمره 14 عاما، صاحب صوت شجي يتم بث قراءاته في بعض القنوات والإذاعات. نقدم له هذه التلاوة من سورة النحل. بدأت هذه السورة الكريمة بإثبات الحشر والبعث واقتراب الساعة ودنوها، معبرا تعالى بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع قطعا، ثم أثبتت الوحي الذي كان ينكره المشركون كما أنكروا البعث، وأنهم كانوا يستعجلون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم العذاب الذي هددهم به. ثم تحدثت السورة عن أدلة القدرة الإلهية في هذا الكون الدالة على وحدانية الله، وأوضحت السورة سورة النحل نعم الله تعالى الكثيرة المتتابعة، وذكرت الناس بنتيجة الكفر بها وعدم القيام بشكرها، وإعداد أبواب جهنم للكفار خالدين فيها، وإعداد جنات عدن للمتقين الذين أحسنوا العمل في الدنيا، كما أبانت فضل الله سبحانه وتعالى بإرسال الرسل في كل الأمم، وحصرت مهمتهم الموحدة بالأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت. القراءة من سورة النحل للشيخ فارس عباد. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون.

فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون آيات مباركات من سورة النحل استمعنا إليها بصوت الشيخ القارئ فارس عباد مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن ينفعنا بما سمعنا ونسمع إلى الفقرة الثانية أيها الكرام في حلقتنا هذه وهي فقرة القراء العاجم ونقدم فيها قراءة للقارئ إمراه لترتش من حفظة كتاب الله الكريم في دولة البوسنة والهرسك شارك في مسابقات عالمية منها جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم إليكم هذه التلاوة له من سورة البقرة في آيات بين الله فيها أن إبراهيم عليه السلام كان كاملا في نفسه أتبع ذلك ببيان أنه كان أيضا يعمل على تكميل غيره ودعوته إلى توحيد الله تعالى فقد وصى إبراهيم بنيه باتباع ملته ويعقوب كذلك أوصى بنيه باتباعها فقال كل منهما لأبنائه يا بني إن الله اصطفى لكم دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي فاثبتوا على الإسلام واستقيموا على أمره حتى يدرككم الموت وأنتم مقيمون على هذا الدين الحنيف ثم أنكر القرآن الكريم على اليهود افتراءهم على يعقوب وزعمهم أنه كان على اليهودية التي أقاموا عليها تاركين دين الإسلام ثم حذر الله تعالى أهل الكتاب من ترك طاعته اتكالا على انتسابهم لآباء كانوا أنبياء أو صالحين ثم حكى القرآن بعد ذلك لونا من ألوان مزاعم أهل الكتاب ورد عليه بما يبطله إذن في آيات من سورة البقرة، القراءة لي القارئ إمراه لترتش من البوسنة والهرسك. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. كانت هذه القراءة ضمن فقرة القراء الأعاجم للقارئ إمراه لتريتش من حفظة كتاب الله تعالى في دولة البوسنة والهرسك، واستمعنا إلى الآيات المباركات من سورة البقرة. مع القرآن. إلى فقرتنا الثالثة وهي فقرة تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة للشيخ خالد بن علي الغامدي إمام المسجد الحرام في مكة المكرمة. يقرأ من مطلع سورة طه. هذه السورة تحدد موقف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله تعالى وليس عليه إلا البلاغ، والله معه ولن يتركه. ثم وقد عرضت لقصص الأنبياء فذكرت قصة موسى عليه السلام ونعمة الله عليه باستجابة دعائه وإعطائه سؤله واختياره للذهاب مع أخيه إلى فرعون لتبليغ الدعوة وما حدث بعد ذلك بالتفصيل. وقد ذكر الله تعالى هذه القصص للتأسي بها والاعتبار، وهددت الآيات الجاحدين المعاندين لله تعالى بعذاب شديد يوم القيامة، وجاءت الآيات بعدها لتتحدث عن أهوال القيامة وعن معجزة القرآن الكريم. إذن من سورة طه التلاوة للشيخ خالد الغامدي. من

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الحلقة مع القرآن الكريم في آياته ومعانيه وقرائه، إلى الفقرة الأخيرة فيها وهي فقرة صغار القراء، ونقدم فيها قراءة للناشئ محمد رضا من مصر يحفظ القرآن الكريم كاملا ويتلوه بصوت شجي. ظهر في بعض برامج الموهوبين وأظهر أداء رائعا في التلاوة. نقدم له هذه التلاوة من سورة التوبة. الآية في معناها الإجمالي: ليس هناك أفضل ولا أكرم ولا أولى من الإيمان الخالص بالله تعالى والجهاد في سبيله لإعلاء كلمة الحق ونشر دعوة الله في الأرض، فبالإيمان تنتعش النفوس وتسعد وتقدم على الحياة بروح وثابة عالية ومنهج صحيح، وبالجهاد تعتز الأمة وتعلو كلمتها وترهب أعداءها الطامعين في خيراتها وسلب مقدراتها وإذلالها. لذا حرض القرآن على الإيمان أولا والجهاد ثانيا. إذن من سورة التوبة التلاوة للقارئ الشبل محمد رضا من مصر. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.